الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا خطاب لمن كان عنده أصل الإيمان، لمن كان عنده أصل الإيمان، وليس فقط لمن كان عنده كمال الإيمان. فإذا أطلق يا أيها الذين آمنوا إنما يكون لكل صاحب إيمان، وإلا لو كان الخطاب لكمال الإيمان إذن معنى ذلك من كان ينقص إيمانه لا يخاطب بالنفقة، وهذا كلام لا يقوله أحد، واضح؟ لذلك حينما قال عبد الله بن مسعود ووضع ضابطا، يعني بالكلام الأصولي اسمه ضابط، قال عبد الله بن مسعود الذي قال: ليس هناك آية في كتاب الله إلا وقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بها. قال في مصنف ابن أبي شيبة، قال: إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين أمنوا فأنصت، فإنما هو أمر تمتثله أو نهي. إذن حينما قال يا أيها الذين أمنوا، إذن هذا خطاب لكل من كان مخاطب بإيه؟ لمن كان مخاطب بأصل الإيمان، بأصل الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. طيب، أنفقوا مما رزقناكم. النفقة قسمان: نفقة واجبة، ونفقة إيه؟ ونفقة مستحبة. أنفقوا مما رزقناكم، إذن هنا أمر بالنفقة وبيان بالمن، المن من الله بهذا الرزق، فتنفق مما إيه؟ مما رزقتك. النفقة قسمين: إما واجبة وهي الزكوات المفروضة، وإما النفقات التي هي إيه؟ المستحبة كالصدقات وغيرها. مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ابن القيم رحمه الله قال في ضابط في أمر القرآن، قال: عند الأمر بشيء مع اقتران الموعظة به فإن أفضل امتثال لهذه الموعظة يكون بهذا الأمر. راحت منك انت دي وانت قاعد كده، صح؟ راحت منك دي يا شيخ سيد. شوف الكلام، يقول لك عند الامتثال، عند الأمر، عند الاقتران بأمر به موعظة، فإن أعظم امتثال لهذه الموعظة فعل هذا الأمر. يعني شوف الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، خلاص كده، من قبل إيه؟ أن يأتي يوم الحساب. كأن من أعظم الأمور التي تنجي يوم الحساب، مش دي موعظة؟ النفق. شفت الضبط؟ يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا، انت خدت الضبط اهو، امشي بقى بيه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خد بالك، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. مع إن إيه؟ ممكن يكون في حاجات تانية، ما في طاعات تانية كتير، صح الكلام؟ لكن ذكر موعظة الموت بجوار الصدقة، كأن الصدقة هنا أعظم شيء تنجي من سوء الخاتمة. أنت خدت الضابط، امشي بقى وأنت بتقرأ القرآن كده. واضح يا سيد؟ واضح كده؟ يبقى إذا قرنت الموعظة بأمر، فاعلم أن أعظم امتثال لهذه الموعظة فعل هذا الايه؟ فعل هذا الامر. زي مثلا كده ايه يقول لك شوف لو ما عملتش اعمل دي عشان ابوك يرضى عنك. ما هو في حاجات تانية كتير ممكن ابوه يرضى عني بيها، لكن دي اعظم حاجة. واضح الكلام؟ لانه قرن الايه الشيء بايه؟ بالموعظة عشان ابوك يرضى عنك. يبقى شفت الضابط ده؟ اهو اقتران الامر بالموعظة اعظم امتثال للموعظة فعل الايه؟ فعل ذاك الامر. فاقتران الصدقة، اقتران النفقة باليوم الآخر في الآية هنا، واقتران النفقة والصدقة عند الموت دلالة على أنها من أعظم الإيه؟ من أعظم العبادات. ليه؟ لأن ممكن الصلاة أذن للصلاة هتصلي، صح الكلام؟ لكن الصدقة إنما تكون من مال الذي أصلاً أعظم ما تحبه النفوس. واضح الكلام؟ أعظم ما تحبه النفوس، فأعظم ما تحبه النفوس يقدم محبة الله على هذا الأمر فيتصدق، لذلك سمي الصدقة لأنها تبرهن عن صدق الإيمان، فكانت هنا اقترانها بهذه الموعظة. واضح الكلام؟ معايا شيخنا كده؟ قال والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. الظلم ليس جنس واحد، الظلم كالفسق كالكفر كلاهما ينقسم. واضح الكلام؟ كلاهما ينقسم، فهناك كفر وهناك كفر دون كفر، صح الكلام؟ فهناك كفر أكبر يخرج العبد من محيط الإسلام إلى براح الكفر، وهناك كفر اسمه دون كفر، أي هو غير الكفر هذا الذي يخرج العبد من محيط الإسلام إلى براح الكفر، لا إنما هذه معصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سنتان من أمتهم بهما كفر، الطعن في النسب، النياحة على الميت، فالنياحة هنا كفر دون كفر، كما قال عبد الله بن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. دون يعني غير، دون يعني غير. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكلمة دون يعنى بها غير، وقد يعنى بها أقل، هذا دون هذا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، حديث جابر، يعني أقل من خمسة أوسق صدق. خلاص كده الكلام؟ يبقى أنا عندي الكفر ينقسم، الفسق ينقسم، الفسق إيه؟ ينقسم. هناك فسق يكون بمعنى الكفر، كما قال تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، صحيح كده؟ قال تعالى عنه أيضا في البقرة أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الفاسقين. إذن الفسق هنا إيه؟ هو الكفر، صحيح كده كلام؟ لأن الفسق عموما هو الخروج، فقد يكون الخروج من الإسلام إلى الكفر، وقد يكون الخروج من الإسلام من السنة إلى البدعة، وقد يكون الخروج من الطاعة إلى المعصية، وقد تكون هذا الخروج كبيرة وقد يكون صغيرة. يبقى المسألة مش إطلاق، مش معنى واحد. كذلك زي ما قلنا مثلا الفسق في الكفر، الله عز وجل قال يا الذين أمنوا إن جاءكم إيه فسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما إلى آخره. فالفسق ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. الظلم ينقسم، الظلم إيه؟ ينقسم إلى ظلم أكبر بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون. وقد يكون هذا الظلم دون ذلك، كأن يظلم العبد نفسه بشيء ما، قال يونس حينما خرج من البلدة وركب في السفينة بغير إذن، صحيح؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. لو قلت الظلم على الإطلاق هو الكفر هتقولي هنا، واضح كده؟ لذلك يقول لك إيه؟ ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هم الظالمون يعني الظلم ده اللي على طول الكفر يعني. قال لك ما هو الكافرون هم الظالمون. شفت الكلام؟ ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون والكافرون هم الظالمون. يعني أنت عندك الظلم ده جنس واحد يعني شيء واحد تثبت على دي شيء واحد. طب يونس قال لا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عن طريق أبي بكر في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصلاة، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كفرا كثيرا. فيش حد يقول كده أبدا، ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مفهوم؟ إذن شوف أنت لا مناص إلا أنك تقول أن الظلم ده إيه؟ ينقسم إلى ظلم أكبر وظلم دون إيه؟ وظلم دون ظلم، أن يظلم العبد نفسه. قد يظلم العبد نفسه بالكفر عياذا بالله والكافرون هم الظالمون، وقد يظلم العبد نفسه ببدعة بمعصية كبيرة صغيرة يكون ظالما ليه؟ لنفسه، كما قال تعالى مبينا أقسام العباد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. خليك معايا، سابق بالخيرات يعني اسمع ابن القيم بيقول ايه. قال وهذا تقسيم العباد، فمنهم من يفعل الواجبات ويقدم على المستحبات. ده موس الفرائض والنوافل وطلب العلم وقراءة قرآن ومش عارف ايه وقيام الليل والصيام، سبك بالخيرات. في واحد مقتصد يعني ايه؟ يعمل الطاعات والفرائض وبعيد عن ايه؟ المعاصي والكبائر، ولو وقع في صغيرة ولا حاجة بيستغفر ويتوب بس. ايه؟ ها ماشي يعني، بس خد بالك حاجة، أنا سبت الكتاب كده وعملت كده قلت سبحان الله، سبحان معطي الفهوم يعني للراجل ده ابن القيم ده. قال وانظر إلى المقتصد قد كان بجانبه الظالم لنفسه، لأن المقتصد قد يقصر فيلحق بالظالم ولم يجعل الظالم بجوار السابق. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني الآية ما جاتش كده، فمنهم ظالم النفس ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد مثلا. ليه التقسيمة دي؟ ليه الظالم جنب المقتصد جنب وبعدين السابق؟ السابق ده خلاص عدى يعني، حتى لو إبليس حب يخبطه في حاجة ممكن يخبطه في نافلة، في صلاة سنة، في مش عارف قراءة ورد النهاردة، وهيجي تاني يوم يعوض كل ده، صحيح؟ لكن التاني ده فين؟ ده ماشي على الفرائض، لو اتخبط اتخبط فين؟ في الواجبات على طول، هيروح عند مين؟ عشان كده اقترن بيه. شوف انت بالله عليك، طب انت بالله عليك تجيبها، افتح اي تفسير وشوف الكلام ده موجود فين. مش موجود، مش موجود خالص يعني، سبحان معطي الفهوم. قال ولذلك فانظر الى كلام الحكيم وكيف قارن هذا بذلك. الشاهد بقى المقتصد ده اللي هو فاعل ايه؟ فاعل الطاعات، خلاص كده مقتصر على الواجبات خلاص، ولا يفعل المعاصي، ولو فعل حاجة على طول بإيه؟ بيلحق نفسه. لكن لازم يروح للسابق، يكون سابق بالخيرات، لأنه لو مش على كده مع زيادة الفتن وهو واقف على حاله على طول هيروح للظالمين. ومنهم ظالم، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم ده يبقى احنا كده عندنا واحد ماشي على الطاعات واحد ماشي على الفرائض وعلى النوافل، يبقى فيه ظالم، يبقى ده كافر، مفيش عصاه. واضح الكلام؟ فمنهم ظالم لنفسه. الظلم هنا ايه؟ يبقى ينقسم، لازم تقول ينقسم، ان يظلم نفسه بمعصية، بكبيرة، بصغيرة، ببدعة، بكفر. صح الكلام؟ إذن الظلم ايه؟ الظلم ينقسم كالفسق ينقسم، كالكفر ايه؟ كالكفر ينقسم. فإذا ما يصح ان احد يقول فلان يظلم ربه، يعني يعمل معاصي ويعمل ويعمل فيقول لك ايه يظلم ربه، لا يقولن احد فلان يظلم ربه، لانك مهما فعلت ولو ان الارض كلها عصت ربها فان هذا لا يضر منه شيء سبحانه وتعالى، ولا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ قال والكافرون هم الظالمون. طيب احنا نقف عند آية الكرسي ونذكرها ان شاء الله المحاضرة القادمة. جزاكم الله خير، احنا بس عشان طولنا في كتاب الجنائز حتى ننتهي منه اليوم. الجمعة القادمة ان شاء الله في مسجد اهل السنة باذن الله تعالى، غدا ان شاء الله بعد العشاء، ودرس المنيب بقى يوم الثلاثاء بعد العشاء برضه ان شاء الله. كل الدروس صارت في العشاء إن شاء الله.